إذا هذا الحديث يدل على فضائل عموم. إيه قبل الصلاة يعني قبل الصلاة بركوعها وسجودها. لما نستدل فيه على فضائل سجدة التلاوة وسجدة الشكر في عمومه. ما سجدت لله سجدا الا رفع الله عليك بها. ولا شك انه يؤجر، فاذا سجد يؤجر، وان المسجد ليس عليه لا لا ليس عليه شيء، لانه مستحبه سجد التلاوه ليست واجبه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قتل الحيه والعقرب في الصلاه. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن علي وهو ابن ابراهيم عن علي بن المبارك عن يحيى أبي كثير عن ضمضم بن جوث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. ثم أرد أبو عيسى باب في قتل الحية والعقرب في الصلاة. باب قتل الحية والعقرب في الصلاة، يعني أن الإنسان وهو في صلاته يقتل هذين العدوين الحية والعقرب، فيقتلهما في صلاته، بحيث يعني لو يعني هذا يعني يضرب هذه أو يضرب هذه، إن هذا عمل مطلوب ولا يسرع الصلاة. وهذا فيما إذا كانت في أمامه، وأما إذا كانت يعني وراءه وراحت إلى الوراء والناس يعني يخافون منها، فيقطع أحد الصلاة وتتابعها حتى يقتلها، لأنه لو حصل فرطها ما استراحوا في صلاتهم ولا اطمأنوا في صلاتهم إذا ذهبت وراءهم، فيقطع أحد من الصلاة ويقتلها حتى لا يتشوشوا في صلاتهم. وأما إذا أمكن قتلها وهو الإنسان في الصلاة، بحيث يعني مرت من أمامه فضربها بيده أو برجله، فإن ذلك مأمور به، أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة. ولو حصل تقدم يعني يسير يعني بحيث يعني يقتلها ويرجع فلا بأس، لأن هذا عمل سائغ وقد جاء الأمر به. ووصف الحية والعقرب بالاستغراب يعني هذا لأنه هو الغالب، إلا فلا يعني ذلك أنها لا تكون إلا يكون سوداوين، فقد يكون لون آخر، قد يكون لون أحمر أو لون يعني مثل لون التراب، لكن لأن الغالب على عليهما كذلك. فقد قالوا إن إن إن إن الحية هي التي تكون سودا، والعقرب يعني قيلهما سودا لسودين للتغليب، ومعلوم أن العقرب تكون سودا، خصوصا إذا كانت كبيرة، لأن الغالب عليها تكون سودا، فقد تكون صفراء، لكن ذكر الأسودين هذا الوصف لأنه هو الغالب، فلا يعني ذلك أنها وصف دائم، وأن الحية لا تكون إلا سودة والعقرب لا تكون إلا سودة، وقد تكون على شكل آخر. والقتل مطلوب للجميع، القتل مطلوب للجميع، فإذا كان في الأمام فأمكن قتلها من دون ما يحصل، فالإنسان ينحرف عن قبلة ويرجع يعني على قهقرة فعل، وإن كان ذهبت إلى الخلف فيقطع أحدهم الصلاة ويقتلهما، لأنها لو بقيت وراءهما وراء الناس كأنهم سيتشوشون ولا يرتاحون في صلاتهم. هل القتل خاص بهذين الجامدين ولا يعم؟ لا، الشيء الذي يعني ضرره متحقق، أما مثل الفأرة هي الناس يتركونها، هذا علاقة بيها، لأنها لن تعمل لهم شيئا في صلاتهم، لن تؤذيهم وليس فيها سم، يعني هي مأمور بقتلها لأنها فاسقة تفسد على الناس يعني طعامهم وثيابهم، ولكنها في الصلاة الناس لا يلتفتون إليها في الصلاة، فذهب وتعشي ولا يلتفتون إليها، لكن الشيء الذي فيه سم والذي لو لدغ أحدهم يعني أضر به هذا هو الذي يقتل في الصلاة. قال حدثنا علي بن حجر، علي بن حجر بن ياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، عن علي بن إبراهيم، عن علي بن إبراهيم هو بن علي وهو ثقة أخرجه أصحابه الستة، عن علي بن المبارك، عن علي بن المبارك وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي كثير الإمامي ثقة أخرجه أصحابه في الستة، عن ضمضم بن جوث، عن ضمضم بن جوث وهو ثقة رجل أصحاب السنة. ثقة رجل أصحاب السنة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قد مر ذكره. قال وفي الباب عن ابن عباس وأبي رافع. ابن عباس مر ذكره وأبو رافع مر ذكره. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. ما العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم؟ وبه يقول أحمد وإسحاق. أحمد الحمد لله أحمد محمد الحمد الشذاني الإمام المحدث الفقيه حديث أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة حديث نفجة أصحاب بن ستة وإسحاق وابن إبراهيم بن راهوية الحنبلي المروزي وهو ثقة أخرج أصحاب بن ستة إلا بن ماجه. وكره بعض أهل العلم قتل الحية والعقرب في الصلاة وقال إبراهيم إن في الصلاة لشغلا والقول الأول أصح. يعني كره يعني يشغل عن الصلاة لكن ما دام شيء عن أمره في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الإنسان يفعل ولعل الحديث لم يبلغ هؤلاء الذين كرهوا هذا الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإبراهيم هو بن يزيد بن قيس النخعي الفقيه المعروف المحدث أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي وصلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل ما فاته القيام قيام الليل فهل يطيل الصلاة في النهار يعني يطيل قيامها كما لو كان يصلي في الليل؟ له أن يفعل ذلك أقول له أن يفعل ذلك وإن لم يفعل فله ذلك أيضا. يقول حفظك الله هل يجوز طول القيام في الصلاة مع أنه لا يقرأ آيات من القرآن ولكن يذكر الله مثل التسبيح وغيره؟ التسبيح وغيره لا يكون في الصلاة في القيام إلا لمن عجز عن قراءة القرآن ومن لم يقرأ القرآن وإلا فإنه يعني لا يطيل إلا بالقراءة ولكنه يسبح ويذكر الله عز وجل ويدعو في سجوده وركوعه. جاءت أسئلة عن تربية الشعر وتطويله هل من السنة؟ هو لا يقال انه سنه وانما يقال هذا من الامور المعتاده التي يعني يفعلها الناس فالانسان ان يتركه هو له ان يقصره او يحلقه. هذه من سنن الصوم وجب النية كما هو معلوم الحلق سائق والإبقاء سائق والتقصير سائق والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه يعني أنه كان يترك شعره حتى يكون كجمة وكذلك جاء عنه الإرشاد إلى الحلق كما في قصة الرجل الذي قال احلقه كله أو دعوه كله. يقول أخ بالنسبة للفأرة يقول إذا عضت الشخص فإنه يتحتم عليه أخذه يقول هكذا خمس حقن لأنها تنقل البرد والطاعون فألا تقاس على الحي العقرب؟ على كل الفأرة هي تشرب من الناس يقول إذا رأت الناس تشرب منهم لا تأتي إليهم تخاف منهم أما العقرب هي التي قد تأتي لأنها تفرغ سمها. يقول إذا تحقق أن الحية من الأنواع التي لا تؤذي وهي غير تامة هل تقتل خصوصا في بلدنا يقولون أن اللون الأخضر من الحيات لا يقتل؟ إذا كان هذا معروف ومجرد أن ما فيها سم هذه أتركة نفس والمقصود خوفنا ضرر المقصود من القتل هو خوفنا ضرر فإذا كان في حيات وهي كما يقول إن كان الأمر صحيحا لا يلزم قتل لأنها لا يؤذي